بمناسبة عيد الشمس، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة التحضيرية السويسرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتي بيانا مشتركا، وأدلى المدير العام لتارميت ترمو للنشر في ميانمار بحديث ذكر البيان والحديث أنه لا يوجد في تاريخ البشرية رجل يحظى بفائق الاحترام من أبناء العالم عبر القرون مثل الرئيس كيم إل سونغ، وأثنى على المآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي بذل كل ما لديه من أجل سعادة الشعب طول حياته.